فيعمل بعمل أهل النار فيدخل أهل الله السلامة والعافية. والثبات والتثبيت من الله جل وعلا أمر يحتاج إلى أن يكون طلبه ديزنا للمسلم. فحسن الخاتمة وسوء الخاتمة أمر مقلق مقلق للإنسان. السلف يخافون من هذا الباب أشد الخوف، ولذلك ما يعرف عنهم أنهم حملوا المطلق على المقيد في الحديث، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. فهم كلهم خائفون وجلون من سوء العاقبة وسوء الخاتمة، وما في واحد منهم قال نحمل المطلق على المقيد فيما جاء من حديث صحيح وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. ما حمل المطلق على المقيد، لماذا؟ لئلا يتراخون في العمل وصدق الالتجاء إلى الله جل وعلا. وينبغي أن لا يحملنا هذا على أن نيأس ونقنص من رحمة الله أبدا، بل علينا أن نخاف وعلينا أن نرجو. وإذا كان إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء الذي حطم الأصنام وكسرها بيده، دعا الله جل وعلا لقوله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ولذا يقول إبراهيم التيمي من يأمن البلاء بعدك يا إبراهيم؟ الزير وارد، نسأل الله الثبات. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول والله ما خوف الذنوب وإنها لعلى سبيل العفو والغفران، لكن خوفي أن يزيغ القلب عن تحكيم هذا الوحي والقرآن ورضا بآراء الرجال وخرقها، لا كان ذاك بمنة الرحمن. فهم يخافون شد الخوف في هذا الباب، ولذا لا يرتاح الإنسان ما دامت روحه في جسده ولا ويخشى على نفسه من خدع الشيطان. إن بعض الناس يتوسع في هذا الباب وأنه مجرد ما يؤدي هذه الصلوات وقد يصوم مع الناس يظن أنه ضمن الجنة. جاء في النصوص ما يدل على فضل الصلاة وأنها تمحو الذنوب وأنها كفارة لما بينهما وأن رمضان إلى رمضان، هذا لا إشكال فيه ولا عندنا فيه ريب ولا تردد، لكن الإنسان يتهم نفسه ولن يؤتى إلا من قبل نفسه، فبما كسبت أيديكم. ولولا أن الله جل وعلا عفو غفور رحيم فأوف، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسب ما ترك على ظهرها من دابة، والله جل وعلا يعفو عن كثير. فالإنسان عليه أن يعمل ويجتهد ويحرص ويجاهد نفسه على الإخلاص، ولا يكون في عمله حظ لأحد، ويتبع النبي عليه الصلاة والسلام ولا يرتد في دينه. فإذا تمسك بالكتاب والسنة على هذه الكيفية يرجى له أن يختم له بخير. ولذا أهل العلم مع خوفهم من سوء العاقبة يقررون أن الفواتح عنوان الخواتم، يعني الذي يغلب على الظن أن من سلك الجادة، هذا يقررونه في الكلام النظري، لكن على أنفسهم هل يستطيع شخص مهما بلغ من العلم والعبادة أن يقول خلاص الفواتح عنوان الخواتم لما علي؟ مضمون أنه يموت على الاستقامة؟ ما هم مضمون، ليس بالمضمون. ابن أعظم رحمه الله تعالى ذكر ما ذكر في البيت الأول من التمسك بالقرآن واتباع الهدى الذي هو طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وسنته، أعقب ذلك بالمصدر الذي تؤخذ منه هذه العلوم. عند أهل السنة علومهم وعقائدهم مأخوذة من الكتاب والسنة، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. دم هذا أمر من الديانة، أمر من الديانة، يعني تدين وتعبد لله جل وعلا بكتاب الله والسنن التي، يعني تعبد على ضوء الكتاب والسنة، على ضوء الكتاب والسنة، يعني مثل ما قال تمسك بالكتاب والسنة، تمسك بحبل الله